ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر. فلا شك أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما تقدم. ثم قال: فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. فنعلم أن من توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بأفعاله، من توحيد الله عز وجل أن يؤمن العبد بأفعال الله عز وجل، ومن الأفعال الخلق والمشيئة. وبالتالي كيف يتم إيمان عبد بالله عز وجل، وكيف يكون موحدا لله عز وجل وهو لم يؤمن بخلقه ومشيئته وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى؟ فهذا هو معنى قوله من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس عن القدر: هو نظام التوحيد، أي أن التوحيد يقوم على هذا، على هذا الأمر الذي هو الإيمان بأفعال الله عز وجل، والتي من بينها الإيمان بخلقه ومشيئته وإرادته وحكمته وعدله وقضائه إلى غير ذلك مما على العبد أن يؤمن به. ونحن نعرف أن دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور، فالرسل إنما بعثوا معرفين وداعين إلى الله عز وجل، فهذه أساس دعوة الرسل، أنهم أرادوا بهذه الدعوة أن يعرفوا الخلق بالله سبحانه وتعالى، فهي الأصل والأساس في دعوتهم. ثم يتبع هذا أمران: الأمر الأول الطريق الذي يوصل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أوامر وما نهى عنه من من نواهي، فلا بد من اتباع أمره واجتناب نهيه. فهذا هو الطريق الذي يوصل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثالث الذي بعث به الرسل بيان الطريق الذي يوصلهم إلى ربهم عز وجل، بيان الطريق، بيان المآل والعاقبة، بيان المآل والعاقبة التي يعودون إليها، أي إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأصل والأساس في الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فكما قيل: من كان بالله أعرف كان لشرعه وأمره أتبع. وكذلك كان من أحرص الناس على تحقيق المآل والعاقبة التي هي دخول جنته سبحانه وتعالى. فأعرف الناس لله سبحانه وتعالى أتبعهم لشرعه، وكذلك أحرصهم على الوصول إلى جنته سبحانه وتعالى. فأساس الأمر هو التوحيد، وانتظامه يقوم على الإيمان بخلقه ومشيئته وإرادته وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فإذا من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، فلا بد من الإيمان بذلك حتى يتم توحيد العبد. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فكيف يكون موحد لله سبحانه وتعالى وهو لم يؤمن بخلقه ومشيئته وقضائه وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى؟ فكيف يكون هناك توحيد مع شخص ما آمن بهذه الأمور؟ فإذا آمن العبد بها كان هذا جزءا من توحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى يقوم على أمرين: على أساس معرفة الله، والعمل لله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد العلم الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات يقوم على الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، على الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم النوع الثاني من التوحيد هو التوحيد الإرادي الطلبي، الإرادي الطلبي الذي يتحقق بعبادة الله سبحانه وتعالى واتباع شرعه والقيام بأوامره فعلا ونواهيه تركا. فبهذا يكون العبد موحدا، يكون العبد موحدا. فإذا لا يكمل للعبد توحيده في الجانب العلمي الخبري حتى يحقق الإيمان بأفعال الله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الله تعالى الخلق والإرادة والمشيئة ونحو ذلك مما هو متعلق بهذه المخلوقات. فذلك التوحيد العلم الخبري، التوحيد الإرادة الطلبي، لا يتحقق للعبد إلا بأن يحقق أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. فإذا قام بالأوامر فعلا والنواهي تركا فهو بهذا عبد الله سبحانه وتعالى، عبد الله سبحانه وتعالى. فقال على هذا: ولا بد من الإيمان بالشرع، ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. فذكر لك هنا وظائف الرسل، ذكر لك هنا وظائف الرسل الثلاثة: تعريف الناس بربهم، ثم بيان الطريق الذي يوصلهم إلى ربهم وهو الشرع الأوامر والنواهي، ثم ما يتعلق بمآلهم ومعادهم وهو الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتب. بماذا بعثهم؟ بعثهم بهذه الوظائف الثلاثة، بعثهم بهذه الوظائف الثلاثة: تعريف الناس بربهم، بيان الطريق الذي يوصلهم إلى ربهم، بيان مآلهم ومعادهم، بيان مآلهم ومعادهم. فإذا قيل تعريف الناس بربهم هذا التوحيد، هذا هو التوحيد، وبيان الطريق هذا هو الشرع، وبيان مآلهم ومعادهم هذا الوعد والوعيد. فبهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. وأنت أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنما تقوم بوظيفة الرسل، تقوم بوظيفة الرسل، فمن واجبك ومن حق الناس عليك أن تبين لهم أمر التوحيد وأن تبين لهم أمر الشرع، وأن كذلك تسعى في بيان الوعد والوعيد، وهو ما يتعلق باليوم الآخر. فلا بد من الترغيب ولا بد من الترهيب، لا بد من الترغيب ولا بد من الترهيب. فإذا اعتنيت بهذه الجوانب جميعا فأنت سرت على منهاج الرسل، سرت على منهاج الرسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى طبيعة هذا الإنسان المدعو. فإن كان تحدث في الشق الأول مما تكلمنا عن جانب يعني هذه الدعوة، فهنا يتحدث عن جانب المدعو، جانب المدعو الذي هو هذا الإنسان. هذا الإنسان، فالإنسان بطبيعته يعني مضطر إلى شرع في حياته، مضطر إلى شرع في حياته، لا بد له من نظام، لا بد له من نظام، لا بد له من شريعة. إما أن تكون هذه الشريعة ربانية إلهية نبوية، وإما أن تكون وضعية، وإما أن تكون وضعية في هذا الشيء. وطبعا ما يتعلق يعني بذات هذا الإنسان فهو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث وهمام. فالإنسان كاسب عامل من جهة، كاسب يعني وعامل، فهو دائما في كسب وعمل، وكذلك في هم وتفكير، وفي هم وتفكير. فقوة الفكر والنظر هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم همام، أي في هم دائم وتفكير دائم. وحارث بمعنى كاسب أو عامل، فهذه قوة الإرادة. فالله أودع في ذاتك هاتان القوتان، قوة الفكر والنظر وقوة الإرادة والعمل. أين محل قوة الفكر والنظر؟ هذه في العقل. وقوة الإرادة والعمل تكون في ماذا؟ في الصدر، في القلب. فعلى هذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذان أصدق وصف على الإنسان، أصدق وصف على الإنسان. فالإنسان بطبيعته هو مضطر، ولا بد له من حركة يجلب بها المنفعة له ويدفع بها الضر عنه. فقال: فلا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، فأنت تسعى إلى ما فيه خيرك، وكذلك في ذات الوقت إلى ما يدفع عنك الضر والأذى، الضر والأذى. ثم قال: والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع لكي يهتدي هذا الإنسان، ولكي يصلح حال هذا الإنسان، وذلك بأن هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأخبار التي جاءت بها هذه النصوص تحقق وتصب في هذا، في هذا الهدف وهذه الغاية، وهي جلب المنفعة دنيوية كانت أو أخروية لهذا الإنسان، وكذلك دفع الضر عنه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاءت أحكام الشرع متعلقة بعبادة الله تعالى، وهذا فيه من المنفعة الدنيوية والأخروية، وجاءت كذلك فيما يتعلق في معاملات العبد، معاملاته مع غيره، وهذه فيها كذلك منفعة دنيوية وأخروية، منفعة دنيوية وأخروية. فعلى هذا لا بد للعبد من شرع على أساسه يعني يتبع ويسير على هذا الهدي وهذا الشرع. قال: والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وذكر الله قال: امتن على نبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتفاصيل ما يتعلق بصالح هذا الإنسان في معاشه ومعاده هذه لا يمكن معرفتها إلا بطريق الشرع، فالشرع أرشد إليها ودل عليها وحث على التزامها والتمسك بها. فقال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، الأمر لا يقتصر على مجرد المعاملات التي تكون بين الآدميين بين إنسان وآخر، بل حتى في ذات الإنسان، حتى في ذات الإنسان، بل الإنسان المنفرد، أنت بنفسك مع نفسك أنت بحاجة إلى ما يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، وبحاجة إلى صلاح أمرك سواء في فكرك أو في إرادتك، كل من الفكر والإرادة بحاجة إلى استقامة، ليس فقط فيما يتعلق بينك وبين الآخرين، بل فيما بينك وبين نفسك، فيما بينك وبين نفسك. فمثلا ما أحله الله لك من الحلال فيما تأكله، وحرم عليك من حرام فيما يعني لا يجوز لك أكله، فكل هذا لصالح إيش؟ لصالح نفسك. فمثلا حرم عليك الخمر، والخمر فيها زوال لأي شيء؟ زوال للعقل، فمن هنا لا بد من حفظ هذا العقل، فحفظه الله تعالى يعني لك بأن حرم عليك كل ما فيه زوال لعقلك، كل ما فيه زوال لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك. وهكذا بعض تلك المحرمات قد تكون يعني سببا في فساد يعني فساد هذا الجسد، وهي أمانة ونعمة امتن الله عليك بها، وبالتالي حرم عليك الله سبحانه وتعالى تلك المحرمات لأنها قد تضر بهذا الجسد، قد تضر بهذا الجسد. بينما الإنسان في ذات نفسه لو أنه يعني بذات نفسه لربما نظر إلى منفعة عابرة أو لذة يعني قصيرة، فقال مثلا: أزيل الهم عن نفسي بأن أغيب عقلي، أو أشعر بشيء من اللذة والشهوة في هذا أو ذاك. بينما هذه النظرة العابرة تجر على الإنسان ما تجر عليه من المفاسد والأمور العظيمة التي قد تكون بسبب ذلك فقدا لدينه وفقدا لعرضه، بل قد تؤدي إلى القتل أو نحو ذلك من أمور العظائم. فكما نعلم أن الخمر أم الخبائر، وهي أم الكبائر، أم ماذا؟ الكبائر. وذاك الذي عندما اختار الخمر كمعصية كان يعني ما كان منه إلا أنه شرب الخمر وقتل وزن بسبب شرب الخمر. فكم في هذا الدين من خير ومصلحة لهذا العبد، يعني حفظت عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، حفظت عليه عقله، وحفظت له دينه، وحفظت له عرضه، وحفظت المال كذلك، وحفظت النفس، وكل هذه الضرورات محفوظة بالاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث بن همام هو معنى قولهم أن العبد متحرك بإيش؟ بالإرادة، لا تتحرك بالإرادة. فنضرب لها مثال أنك مثلا إذا كان لديك ميل للطعام، الجوع مثلا، عندما يجوع الإنسان تصبح النفس فيها ميل إلى جلب الطعام، فيتحرك ويجلب هذا الطعام، أو يبدأ يبحث في تحضيره وإعداده أو في شرائه أو في تناوله، فبالتالي بعد الشبع والري تذهب هذه الإرادة، ولربما لو مررت بعد الشبع بمكان الطعام لا سددت أنفك يعني كراهة ليش لهذه الرائحة، مع أنك قبل ذلك كنت تتمناها وتسعى إليها. فهذا معنى قولهم متحرك بالإرادة، متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. فإذا كان الإنسان على دين وعلى استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الإرادة تكون تبعا لماذا؟ تبعا لشرع الله سبحانه وتعالى، تكون تبعا لشرع الله سبحانه وتعالى. وبقدر ضعف دينه وقلة علمه بهذا الدين واستقامته على شرع الله سبحانه وتعالى يضعف تضعف هذه الإرادة فتنحرف إما انحرافا كليا أو انحرافا أو انحرافا جزئيا. فإذا من حكم هذا الشرع أن هذه الإرادة لم تترك يعني هملا، لم تترك إيش هملا، وإنما جاءها التوجيه. وذلك الله سبحانه وتعالى من حين إهباط آدم ماذا قال له؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. فإذن مع إهباطه لم يترك الله سبحانه وتعالى هملا أو سدى، وإنما بعث له هديا. هذا الهدي ما وظيفته؟ ليوجه من هذين الأمرين، من جهة النظر والفكر، ومن جهة الإرادة والعمل. وذلك هذا تجده في كل أمور الشرع. تعالى إلى القرآن، ما القرآن إلا أخبار وأوامر، أخبار وإيش؟ وأوامر. فالأخبار موجهة إلى أي شيء؟ إلى الفكر، لأنها خبر. هذا الخبر جاء ليعرف العبد مثلا بالله تعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله، جاء يعرفه أن هناك يوما آخر، جاء يعرفه بالرسل، جاء يعرفه بحال الأولين والآخرين وإلى غير ذلك من الأخبار. وأوامر موجهة لماذا؟ للإرادة، موجهة للإرادة. وهكذا كلما جئت لتفصيل من تفاصيل الشريعة تجده كذلك. توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى أيضا جانب موجه للفكر وجانب موجه للإرادة. فأن تعرف الله هذا جانب موجه ليش؟ للفكر والنظر. وأن تعبد الله هذا موجه للإرادة، الإيمان بالنبي، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أيضا فيه جانبان، جانب أن تصدقه فيما أخبر، وهذا موجه للفكر والنظر، وجانب موجه للإرادة وهو أن تطيعه فيما أمر. وهكذا كلما جئت إلى كل مسألة من مسائل هذا الدين فإنما هي لك أيها الإنسان. فلا بد أن تعالج يعني مجموع الأمرين أو أحد هذين إيش؟ الأمرين، أحد هذين الأمرين. فكلما استوعب النظر والفكر والعلم هذه الجوانب وهكذا الإرادة استقامت على هذه الأوامر استقام لك أمر الدين واستقامت لك أمر النفس وأصبحت من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. وإن قصرت في هذا علما أو قصرت فيه اتباعا فيحصل فيك من ضعف الدين وضعف الإيمان وصلاح الحال بقدر إيش؟ بقدر هذا التقصير، بقدر هذا التقصير. فيا إخوتي بعضنا للأسف قد يأتي إلى جانب الفكر والنظر فيعلم من العلم أمور كثيرة ولكن يهمل جانب الإرادة والعمل، يهمل جانب الإرادة والعمل فيبقى فيه خلل من هذا الجانب. فلا تراه مثلا يسارع في الطاعات ولا يجتهد في العبادات ولا يعني يتسابق في فعل الخيرات بينما ما يعلمه الشيء الكثير. فقد تجد مع الإنسان من العلم فيما لو تكلم أو تحدث أو يعني وعظ الناس وجدت فيه يعني خيرا كثيرا، لكن لربما في سلوكه، لربما في أقواله، لربما في أفعاله، لربما في عبادته وأحواله تجد أن هناك ضعفا شديدا في هذه الجوانب. فإذا لا يكفي جانب عن جانب، فلا بد من مجموع الأمرين، لا بد من مجموع إيش؟ الأمرين. ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال مثلي ومثل ما بعثت به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء وأنبت العشب والكلى الكثير، قسم القلوب إلى ثلاثة أقسام، فهناك قسم أوتي ذكاء وأوتي ذكاء، أوتي ذكاء لأنه علم واستوعب هذا العلم، وذكاء لأنه طبق وعمل، طبق وعمل بهذا العلم. فإذا أعطاك الله الذكاء والذكاء فأنت من هذا الصنف، طائفة طيبة نقية قبلت الماء، ازدهرت بنفسها، ازدهرت بنفسها وانتفع بها الناس. هذا يقول العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم. علم وعمل وعلم. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا آخر وقال هناك طائفة ماذا كان من شأنها؟ أنها أمسكت الماء، أمسكت إيش؟ الماء، فجاء الناس فشربوا وسقوا، كان منها أجادب أمسكت الماء فجاء الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فهناك بعض الناس أوتي الذكاء والحفظ والعلم فيكون عنده فكر ونظر وفهم المسائل، لكنه حرم الزكاء، حرم طهر القلب وزكاء القلب واستقامة الإرادة على العمل. فهذا ينتفع به الناس وهو لا ينتفع بهذا الهدى. وكان منها يعني كما قال سلم قيعان، القسم الثالث قيعان قاع، والقاع من الأرض، الأرض المستوية السلبة، لم تمسك ماء ولم تنبتش كلام، يعني لا ذكاء ولا زكاء. فإذا هذا الهدى هو نور، وهذا النور موجه لك، موجه لي ولك وللآخر، لكن العبرة بقدر استفادتي أنا وأنت من هذا النور. ولا بد أن نعتني بالاستفادة في الجانبين، لأن هاتان قوتان فينا الله أنعم بها علينا، قوة الفكر والنظر وقوة الإرادة والعمل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهل أنت ممن زكاها علما وهل زكاها عملا؟ ستكون من المفلحين وستكون من الذين نجوا يعني أفلحوا في هذا الأمر، أو تكون ممن دساها، ممن خيبها وأبعدها عن هذا الحق، إما علما وإما يعني عملا في هذا الشيء. فيعني ضد العلم هو الجهل، عرفت هذا؟ وضد يعني العمل في هذا الشيء إن الإنسان يكون فيه توجه إلى عمل يعني غير صالح، لأن يعني كما قال العلماء نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فأنت في إرادة دائمة، لا يمكن أن تتوقف هذه الإرادة. وهكذا في فكر النوم يعني ونظر دائم، حتى في النوم، حتى في النوم أنت ترى رؤيا وتقوم أحيانا منزعج وتقوم أحيانا إيش؟ منشرح النفس. فالهم مستمر والإرادة مستمرة مع هذا الإنسان، لكن إلى أي وجهة يوجهها. فهذه القوة لا تخبو في نفسك، لكن قد توجه لخير وقد توجه إلى شر. فإذا لا بد أن يعرف ما فيه نفعه ولا بد أن يعرف ما فيه مضرته، فطريق هذا بطريق الشرع، عرفت هذا؟ فإذا فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. يبقى الشيء الذي يعني يهم هذا الإنسان نفعا وضرا، أحيانا قد يعرفه بعض الناس بإيش؟ بفطرتهم، كما يعرفونه بالانتفاع بالأكل والشرب، أحيانا بالفطرة التي أودعها الله في هذا الإنسان. فترى الطفل وقد خرج لتوه من بطن أمه، بمجرد أن يلقم الثدي يبدأ إيش؟ يمصه فيه. من علمه؟ فهذه فطرة الله سبحانه وتعالى جعلها في نفسه، بينما هو يتغذى في بطن أمه عن طريق الحبل السري، فإذا به يتغذى عن طريق إيش؟ عن طريق الفم. فهناك أشياء أودعها الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان. وحتى الآن تجد البهيمة وهي البهيمة تلقط الحب بين التراب، فتترك التراب والحصى وتأخذ إيش؟ تأخذ الحب، التقط الحب، ميزت ولا ما ميزت؟ وهي بهيمة. فبعض الأمور قد يدرك الإنسان بإيش؟ بفطرته، فيأكل ويشرب ما فيه إيش؟ نفعه، ويترك ما ليس فيه يعني نفع له. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بإيش؟ بفطرتهم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون يعني به بعقولهم. بعض الأشياء قد يكون بطريق العقل لما أودعه الله سبحانه وتعالى في ذات هذا الإنسان من أمور يعرف بها، مثلا كيف يزرع أو كيف يصنع، عرفت هذا؟ أو كيف يطبخ، فيهتدي لأمور. فإذا هو مثلا اشترى هذا الشيء أزال ما لا نفع فيه وأبقى ما فيه نفع، وجعله مع مجموعة أشياء فصنع منه طعام، صنع منه إيش؟ طعام في هذا الشيء. فمثلا أنت إذا ذبحت الذبيحة، إذا ذبحت الشاة، يعني مما تخرجه مثلا المرارة، لأن هذه المرارة لو طبختها مع اللحم لماذا؟ أفسدت الطعام كله. فبالتالي يأتي الجزار وإيش؟ ويزيلها، فيبقى شيء ضار ولا لا؟ فبتجربة الإنسان استطاع أن يعرف أن هذا ضار أو نافع. وهكذا في مصالح الدنيا ونحو ذلك، قد يهتدي الإنسان بعقله إلى معرفة أمور لما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا العقل من معرفة واستدلال. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وهذا هو ما يتعلق بأمر الشرع، فمعرفة أسماء الله وصفاته على وجه التفصيل هل تكون بأي طريق؟ بالعقل؟ أو بطريق الشرع؟ بطريق الشرع في هذا الشيء. وهكذا يعني عباد الله سبحانه وتعالى معرفتها تفصيلا إنما تكون بطريق الشرع، تكون بطريق الشرع. فإذا هناك أمور قد تدرك بالفطرة، وهناك أمور قد تدرك بالعقل، وهناك أمور تدرك بإيش؟ بالشرع، بما جاء به الرسل. فيحسن معرفة هذه الأمور. نعم. وفي هذا المقام يقول: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، يعني هل الأفعال يمكن أن يستقل العقل به بمعرفة حسن هوى وقبحها لوحده، أم لا بد في ذلك من الشرع؟ فقال: في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف به بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ سيأتي هذه المسألة بعد قليل، وسيتحدث عن موقف المعتزلة وعن موقف الأشاعرة من مسألة التحسين والتقبيح العقل، من مسألة التحسين والتقبيح العقل، ونتحدث عندما يذكر الخلاف في هذه المسألة. طبعا بسط هذا وتوضيحه على وجه التفصيل يقول المصنف ليس هذا مقامه، لكن سيأتي بعد ذلك ويعرج على الخلاف الحاصل في هذا الشيء. قال: وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافعه يعلم ليش بالعقل. طبعا هذا المقصود يعني بالحسن والقبح، يعني الملائمة والمنافعة، هذا معنى الحسن ليش والقبح. وإن كان الأشاعرة لا، جاءوا وأرادوا به شيئا آخر، أرادوا بذلك إيش؟ شيء آخر. لكن ماذا يقصد بالحسن والقبح في هذا الشيء؟ التحسين والتقبيح يلائم أو إيش؟ أو ينافر. هل كيف نعرف أن هذا شيء ملائم أو شيء هذا إيش؟ ينافر. فهذا معنى الحسن والقبح في هذا. فكأنما هنا فسره في أن كون الفعل يلائم الفاعل، هذا إيش يسمى؟ يلائم الفاعل، هذا الحسن، أو ينافره، هذا إيش؟ القبح. فيعلم بإيش؟ بالعقل. يعلم بماذا؟ بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه إيش؟ والأذية. فالإنسان يعني أحيانا كما هو معلوم يذهب لمصلحته ويدفع إيش؟ المضرة عنه يعني شيء. لكن طبعا هذا كله إذا كان في الفطرة إيش؟ سليمة، ويكون الإنسان على إرادة لهذا الأمر وفيه مصلحة واضحة له بين له في هذا الشيء. هذا عقل الإنسان أو إدارة الإنسان، كيف يعرف أن هذا الدين مثلا حق، أن هذا الدين إيش حق؟ مما يعرف أن هذا الدين هذا حق أنه أرشد لكل ما فيه خير ولكل ما يتلاءم مع حياة هذا الإنسان وفطرته وحفظ أموره من جميع نواحيه. وهذا الدين كذلك يعني كل ما نهى عنه هو في الحقيقة أمر إيش يعني يتنافر مع عقل هذا الإنسان. إذا كانت الفطرة إيش والعقل سليما، والعقل ماذا سليما. أما إذا كان منكوسا أو مختلا أو نحو ذلك أو معوجا فهذا شأن إيش شأن آخر. لكن الكلام هنا على العقل السليم، العقل إيش السليم يسعى لما يلائمه مما فيه صلاح أمره، وينفر مما يعني لا إيش لا يلائمه في هذا الشيء. فإذا لا بد أن يعني كون الفعل لائم الفاعل فهذا هو الحسن، والنافر الفاعل فهذا هو إيش القبح. فهذا العقل هنا إذا كان مستقيما سليما سيعرف أن في هذا مصلحة له وفي هذا وفي ذاك إيش مفسد له، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويمتد به، وسببا لما يبغضه إيش ويؤذيه، لما يبغضه ويؤذيه. طبعا وإلا أحيانا قد يكون هذا العقل منحرف، مثل ذلك الشاب الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بإيش في الزنا، أن يأذن له بماذا في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه خاطب عقله أو لم يخاطب؟ ها خاطب هذا العقل، يعني أرجع الإنسان للشيء السليم. فأنت قد تنظر يعني أيها الإنسان هذا الذي جاء ويريد الزنا وهو شاب نظر إلى اللذة العابرة فأرجعه إلى العقل السليم، فقال أترضاه لأمك إلى آخره. فعندما قال لا قال ولا الناس كذلك. فإذا عندما يرجع للعقل السليم يبقى أن الإنسان يسعى لما فيه نفعه ويسعى إلى دفع ما فيه ضرر. عرفت هذا؟ وهذا القدر طبعا من الملائم والمنافر للعقل تحكمه موازين، تحكمه إيش موازين. فتارة يعلم بإيش بالعقل، قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، يعلم بالعقل إيش تارة. فلنفرض أنه مصلحة دنيوية بحتة، مصلحة دنيوية إيش بحتة في هذا الشيء. فالإنسان عندما مثلا يريد أن يزرع لا يمكن يلقي البذر هكذا، ولا يمكن يلقي البذر ويذهب، فيسعى لحرث الأرض وإصلاحها والعناية بها إلى أن يقوم النبات. فهذه أمور مصالح لهذا الإنسان ومصلحة لهذا الإنسان، لكن الله تعالى أوكل تفاصيلها لمن؟ للإنسان. أوكل تفاصيلها للإنسان أم لا؟ كيف تبني بيتك؟ كم عمود تحتاج؟ ماذا تفعل؟ كيف تقسم؟ هذا كله أمر إيش؟ أمر أوكل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يقوم به بعقله. وبالشرع أخرى، وبالشرع إيش أخرى؟ فهناك أمور لا سبيل لأنها مثلا الجنة أو النار، فلا سبيل لأن إيش تهتدي للجنة والنار بإيش بعقلك، بل لا بد من شرع يهديك لهذا معرفة بالله وبأوامره ونواهيه، وكذلك امتثالا لأوامره ونواهيه. وبهذا إن استقمت كنت من أهل الجنة، وإن لم تستقم كنت من أهل إيش من أهل النار. وبهما جميعا أخرى، وبهما جميعا إيش أخرى. فمثلا أنت في بيعك وشرائك فهناك أمور شرعية من حل بيوع بعينها وحرمة أمور إيش بعينها، وكذلك أنت في طريقة عرضك وطريقة تسويقك لهذه البضاعة فيكون هناك إيش جوانب شرعية في البيع وجوانب الإنسان يعني عقلي يكتسبها بعقله بطريقة وأداء لهذا هذا البيع والبعض التعاملات مع هذا المشتري في هذا الشيء. فأنت مثلا لو قيل لشخص يعني تريد أن تبيع هذه السلعة فيقول له تلطف مع الزبون، عليك إيش باللطف معه وبيان محاسن هذه البضاعة، وكل هذه أمور في التسويق الإنسان بعقله يهتدي إليها ليكون هذا سببا في شراء هذا الزبون لهذه السلعة في هذا الشيء. بينما أحيانا الشدة أو عدم إيضاع مزايا هذا الذي يبيع هذا الإنسان قد يكون سبب في نفرة المشتري من هذه السلعة. فإذا قد يكون في الشيء جوانب شرعية وجوانب جوانب عقلية، عرفت هذا؟ وبهما جميعا أخرى، ولكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة يعني عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. الأمر التفصيلي طريقه إيش؟ الشرع. طريقه الشرع، وقد فصل الشارع ما يتعلق به مصالح الإنسان في معاشه ومعاده فيما يتصل به بهذا الدين وفيما يتصل بأمر الآخر مما لا سبيل إليه إلا من طريق الشرع. فما أخبرت به الرسل مثلا، أعطاك مثال يعني من تفاصيل اليوم الآخر، وأمرت به من تفاصيل الشرائع، هل يعلمه الناس بعقولهم؟ لا يعلمه الناس بعقولهم. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بإيش؟ بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، يعني قد يكون لدى الإنسان معرفة عامة، معرفة جملية عامة في هذا الشيء، لكن تفاصيل هذا لا يكون إلا بطريق الشرع، إلا بطريق الشرع. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان، يعني الإيمان بماذا يحصل؟ يحصل بالإيمان التفصيل، الإيمان التفصيلي، ويعني جاء به الكتاب، جاء به ماذا؟ الكتاب. فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يعني يؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى وما أنزله وحيا وما أمر به أمرا، فعند ذلك إذا آمن به على وجهه يعني جاءت به الرسل فهو من أهل الإيمان، فهو من أهل الإيمان. فلا بد له مثلا في هذا الزمن أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما حتى حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يكون هذا كله إلا من طريق ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، إما بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الإيمان يحصل بهذا، فهذا معنى قوله وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان. يعني في الإقبال الله سبحانه وتعالى ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، فهذا الإيمان إنما يحصل بهذا الأمر التفصيلي. ويقال في الآية الأخرى وإن اهتديت في بما يوحي إلي ربي، فالهدى إنما يكون بهذا الوحي، والنجاة إنما تكون بهذا الوحي، إما خبرا وإما أمرا، إما خبرا وإما أمرا. لعلنا نقف إلى هذا الحد، لأن مسألة الحسن والقبح في كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة تحتاج إلى شيء من التفصيل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ قال فهو من تمام التوفيق، شيخ ما قصده؟ طبعا يعني هناك يعني التمام الواجب، عرفت هذا؟ التمام إيش؟ الواجب في هذا الشيء، فهذا هو المطلوب من تمام التوحيد، يعني من تمامه الواجب. يعني التمام يأتي بمعنى الوجوب ويأتي بمعنى الكمال المستحب، عرفت هذا؟ فهذا المقصود به الأمر الواجب، لأن من يعني لم يؤمن بالقدر ما كان موحدا، ما كان موحدا. ونعلم أن القدر في جانب منه متعلق بالتوحيد، في جانب منه متعلق بالتوحيد، وفي جانب منه يعني متعلق بأفعال العباد، فبالتالي له جانب في هذا وله جانب في هذا. فمن هنا العلماء عندما يتحدثون عن مسائل القدر أحيانا يجعلونها ملاصقة للتوحيد، ملاصقة لماذا؟ للتوحيد. فمثلا حتى الآن أنت تدرس في منهجك في الجامعة، تدرس في السنة الأولى ما يتعلق بالربوبية والألوهية، وتدرس في السنة الثانية ما يتعلق بالأسماء والصفات والقدر، ليس كذلك؟ ثم تأتي في السنة الثالثة بقية أركان الإيمان، بقية أركان الإيمان إيش كاتب عليها. فلو راعينا الترتيب الذي هو أركان الإيمان الستة لكان الواجب أن الإيمان بالقدر إيش يأتي في آخر الأمر، يأتي في آخر إيش الأمر، لكن له التصاق بالتوحيد. فمن هنا يعني كان تقريره مع التوحيد بعد أن ينتهي من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يعقبه القدر لأن له علاقة بالتوحيد، عرفت هذا؟ وكذلك له علاقة من جهة أخرى ببقية أركان الإيمان، بقية أركان الإيمان. فمن هنا فيما يتعلق بأفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته هذه مسألة مهمة جدا، لأنك من خلالها أنت تسلم بقضاء الله تعالى وقدره، عرفت؟ فهي أساس فيه. نعم كانوا قد يعلمون بالعقول من جمل جمل ذلك مثل وش الشيء. هو قد يكون لدى الإنسان معرفة جملية، مثلا قد يكون له معرفة أن الخير نافع وأن الشر إيش مضر، عرفت هذا؟ وبالتالي الإنسان دائما يعني في طبعه يسعى لما فيه خير ودفع ما فيه إيش ضر، لكن أحيانا لا يهتدي أن هذا من الخير وأن هذا من الشر في هذا الشيء. فالمعرفة الجملية قد لا تكفي ولا تغني، لكن بالشرع ترى تفاصيل هذه الأشياء واضحة بينة، وضحت وبينت ما ينبغي. فمثل الإنسان مثلا قد يكون لديه عدو فيأسره، فهو من باب أن هذا عدو، ويعني الإنسان ينظر فيما أنه لو تمكن منك لا لقتلك وكذا، فالنفس تدفع إلى أي شيء، إلى قتله، ويرى أنه معاملته السيئة هي التي، لكن الله سبحانه وتعالى يحث من جهة أخرى بيش ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم إجابة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم. إذن هذا الشرع إلى أن لا بد من معاملة الأسير المعاملة الحسنة، وليس لك إيش اختيار. طبعا يعني هذا أمر خير لما نظر إليه الشارع من لعل هذا فيه إيش يعني مصلحة، إما مصلحة من جهة اهتدائه لما يرى حسن المعاملة، أو ربما مصلحة وهي الآن يعني حتى أصبحت يعني دولية أنه لا بد من إيش من حسن معاملة الأسير. فإن أنت يعني اشتبيت يعني اهتدى إليه إلا بطريق الشرع، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. كان قفزته وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هذه قبله. هكذا ما أخذناها. ولكن طائفة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مسألة التحسين والتقبيح العقلي هذه المسألة، أي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هي متفرعة عن القول في الحكمة والتعليل، وهي أي هذه المسألة وكذلك مسألة فعل الأصلح هل يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح؟ هذه أيضا تتفرع عن القول هل أن الله سبحانه وتعالى هناك علة وحكمة من فعله سبحانه وتعالى أم لا. ولفهم هذه المسائل لا بد من عودة إلى موقف كل طائفة من القول في باب القدر، وكذلك موقف كل طائفة من باب الأسماء والصفات. نحن نعلم أن الذين خالفوا في باب القدر هم إما القدرية، والقدرية على رأسهم المعتزلة، وإما الجبرية، والجبرية على رأسهم الجهمية، وكذلك الأشاعرة في قولهم بالكسب. ونعرف كذلك أن المعتزلة ينكرون قيام الصفات بذات الله سبحانه وتعالى، ينكرون قيام الصفات بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك الجهمية، وكذلك الأشاعرة في إنكارهم لجملة كبيرة من الصفات. فإذا كنا نتكلم هنا عن مسألة الحسن والقبح العقلي، فلا بد من معرفة مواقف هؤلاء من المسألة الأساس، وهي هل لأفعال الله عز وجل حكمة، وهل لها علة أم لا. فالمعروف أن المعتزلة يقولون أن هناك حسن وقبح، لكنهم يقصرونه على الحسن والقبح العقلي، يقصرونه على الحسن والقبح العقلي. فالمعتزلة ومن وافقهم يقولون بأن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، يعني في أصله، فبالتالي لا يرجعون الأمر لعلة أو حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وإنما مرد ذلك الحسن لذات الشيء. فعلى هذا لا يترتب عليه أن يكون هناك علة أو تعليل أو حكمة شرعية في حسن وقبح هذا الشيء، فيمنعون الجانب الشرعي في هذه المسألة. تصور هذا، أنهم يقولون بأن الحسن والقبح يكون أمرا عقليا، أمرا مقتصرا على العقل، ولا شأن للشرع في ذلك، لا شأن للشرع في ذلك، وإنما قد يأتي الشرع مقرر لهذا الشيء العقلي، لا أنه أصل أو أساس فيه. فهمت هذا؟ فهؤلاء لما تأتي مسألة أفعال العباد، هذه المسألة هي أفعال العباد، يقولون إن الله تعالى لا قدرة له فيها، لا قدرة له فيها عز وجل. فمن هنا لا يترتب على هذا الأمر أي حكمة تتعلق بالحسن والقبح. فإذا أمر الله تعالى بأمر أو نهى عن شيء، فإنما ذاك أساسا هو لأصل في الشيء، لأصل في إيش؟ في الشيء، لا لعلة إيش؟ شرعية، لا لعلة شرعية. فعلى هذا تأتي مسألة تترتب على هذا، وهي هل يعذب الله سبحانه وتعالى قوما لم يبعث إليهم رسولا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعندهم ما دام أن هذا الشيء حسن بنفسه وقبيح بنفسه فيستوي، جاء شرع أو لم يأتي شرع، بلغك شرع أو لم يبلغك شرع، فأنت على هذا إيش؟ مطالب على هذا الأمر إيش؟ تكون مطالبا بهذا الشيء، تكون مطالب بهذا الشيء. وهل هذا يصح؟ هذا سيعارض إيش؟ الأمر الشرعي، سيعارض الأمر الشرعي. هناك جانب للمسألة وهو أن هؤلاء يقولون عند العلة والحكم أو الحكمة العلة والحكمة أن الله تعالى لا يقوم بذاته شيء أن الله تعالى لا يقوم إيش بذاته شيء فلا تقوم به حكمة عرفت هذا ولا تقوم به يعني سبحانه وتعالى أي صفة من إيش من الصفات لا تقوم به أي صفة من إيش من الصفات فلما يأتي العلة والحكمة لا يثبتونها في إيش في فعل الله سبحانه وتعالى فإذا قلنا للأقوال في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنها أربعة الأقوال في تعليل أفعال الله وهي أصل هذه المسألة القول الأول قول الأشاعرة ووافقهم على ذلك الجهمية والفلاسفة من وجه ماذا يقولون إن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث يعني في ذات يعني في ذات أنفسها يعني ليس لها إلا في ذات إيش أنفسها ولا باعث ولا داعي بل فعل ذلك بمحض المشيئة بمحض إيش المشيئة وصرف الإرادة يعني إرادة صرفة ومشيئة محضة فعلى هذا لا يثبتون أن يكون هناك إيش تعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى من جهة هذا الأمر لذلك لما يأتي القول في التحسين والتقبيح العقلي هؤلاء ماذا يقولون يقولون كما قال المصنف توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا معنى غير إيش غير هذا فماذا فعل الأشاعرة الأشاعرة نفوا الحسن والقبح العقليين الحسن والقبح إيش العقليين وأثبتوا الحسن والقبح الشرعيين لكن لاحظ أنهم عندما أثبتوا الأمر الشرعي لم يثبتوا على وجه العلة والحكمة لكن على وجه إيش محض المشيئة وصرف إيش الإرادة مجرد أن الله تعالى أراد أمرا فلا يعني هذا أن له إيش حكمة أو علة وإنما محض المشيئة والإرادة فإذا من جهة هم نفوا الحسن والقبح العقلي وأثبتوا الشرعي ولكن لم يريدوا به ما هو معلوم لأن الحسن يعني أن يكون هذا الأمر يعني ذا فائدة أو نفع أو مصلحة ونحو ذلك وإنما قالوا إن المقصود هنا بالأمر الشرعي هو محض المشيئة وصرف إيش الإرادة وتذكر أن هؤلاء جبرية هؤلاء إيش جبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله نعود للأقوال في تعليل أفعال الله القول الثاني قول المعتزلة ومن وافقه المعتزلة ومن وافقهم يقولون إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات لحكمة ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه مخلوقة منفصلة إيش؟ عنه فمعلوم أن المعتزلة ينكرون قيام الصفات بالذات ينكرون قيام الصفات إيش؟ بالذات ويثبتون كما هو معلوم الآن في التحسين والتقبيح يثبتون التحسين والتقبيح إيش؟ العقلي فيجعلون الحسن والقبح صفة في ذات الشيء لا لأمر يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا لأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. الثمرة من هذا أنك إذا جئت إلى قدرة الله في أفعال العباد، هؤلاء ينكرون أن يكون الله تعالى إيش؟ قدرة في أفعال إيش؟ العباد. ينكرون أن يكون الله قدرة في إيش؟ في أفعال من؟ في أفعال العباد. فعل هذا يعني من فعل الحسن فهو فعله لحسن فيه، ومن فعل القبيح فهو فعله إيش؟ لقبح فيه. على هذا فإذا فعل الحسن استحق إيش؟ الثواب، وإذا فعل القبيح استحق إيش؟ العقاب. والله تعالى ليس له إيش؟ قدرة أو إرادة في فعل العبد، وإنما هذا أمر إيش؟ العقل يدركه بإيش؟ بنفسه. العقل يدركه بماذا؟ بنفسه. الكلابية، القول الثالث قول الكلابية. الكلابية يثبتون الحكمة والتعليل، لكنهم يجعلونها قديمة، يجعلونها إيش؟ قديمة. ما معنى قديمة؟ معروف أن الكلابية والقدماء الأشاعرة يثبتون بعض الصفات لكن يجعلونها صفات ذاتية أزلية ليس لها تعلق بالمشيئة، ليس لها تعلق بالمشيئة والإرادة، وإنما هي صفة أزلية قائمة بالذات. القول الرابع قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ويعلمها سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي يعلم العباد بتلك الحكمة، يعلم العباد أو بعض العباد ويطلعهم على تلك الحكمة، أو يحجبها أي يحجب علمها عنهم. فالأمور لها حكم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو سألك سائل ما الحكمة من خلق الجن والإنس، تقول لماذا؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبعض الأمور قد يطلعنا الله تعالى على حكمتها، أو من خلال استقراء النص نعرف أن الحكمة من هذا الأمر هو كذا وكذا، أو بعض الحكم في هذا الأمر. وبعض الأمور قد يخفى علينا وجه الحكمة فيها، يعني ما هي الحكمة، لكننا نوقن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لعلة وحكمة أرادها سبحانه وتعالى، أرادها سبحانه وتعالى. فعلى هذا يرى أهل السنة أن هذا الأمر الذي هو الحكمة قد يكون أمر يمكن إدراكه بالعقل والشرع معا، بالعقل والشرع إيش معا. وبعض الأمور تدرك من جهة إيش؟ من جهة الشرع. مثلا العدل أمر حسن، والظلم أمر إيش؟ أمر قبيح. فبالتالي من الحكمة أن يؤمر بالحسن وينهى عن إيش؟ عن القبيح، فيعلم هذا بالعقل ويعلم تفصيلا بما جاء به إيش؟ به الشرع، بما جاء به الشرع، فيكون لهذا إيش؟ حكمة. وهذه الحكمة يمكن إدراكها في الجملة بالعقل ويمكن إدراكها بإيش؟ بالشرع. وبعض الأمور يكون يمكن إدراكها بماذا؟ بالشرع وحده. فهذا ما سيأتي يعني تفصيله في كلام المصنف، أو تقدم قبل هذا عندما تكلم عن قوله: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، يعني قبلها، وبالشرع أخرى، وبهما جميعا الأخرى، يعني تارة شيء يعلم بالعقل وتارة يعلم بماذا؟ بالشرع، وتارة بهما وتارة ماذا بهما. فمثلا إبراهيم لما أمر بذبح ابنه هذا أمر عرفت طبعا أمر شرعي أمره الله تعالى به، فلما أسلم وتله للجبين فأراد أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى أمر إيش شرعي. الحكمة فيه من جهة إيش أنه مأمور بهذا، أنه إيش مأمور، فالحكمة تكون امتثال لأمر إيش لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون تعلم من جهة إيش الشرع أن هذا امتحان وابتلاء من الله لمن لإبراهيم في هذا الأمر، فيعلم هذا من وجه شرعي، يعلم من وجه إيش الشرعي. وذلك بعض الأشياء جاء الشرع ببيانها، وبعض الأشياء الله تركها للعباد، تركها إيش للعباد. فمثلا لم يأتيك الشرع مثلا بمسألة تلقيح يعني النخل أو تلقيح النبات، لم يأمرك بهذا، لكن هذا عرف من خلال إيش العقل، فالله تعالى بما وضع في عقل هذا الإنسان من يعني فكر وإرادة يعني تبين الإنسان أن فعل هذا يكون نتيجته حسنة على التمر، وأن ترك هذا يكون نتيجته على العكس على هذا على هذا يعني الإنتاج من النبات. فبعض الأمور تعلم بالعقل تارة وتعلم بالشرع تارة، وتعلم بالشرع والعقل إيش والعقل معا والعقل ماذا معا. فهذا قول أهل السنة أن هناك حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلمها ويعلمها من يشاء من عباده، أو قد يخفيها على من يشاء من عباده. فيبقى الأقوال في التحسين والتقبيح العقلي ثلاثة، الأقوال في التحسين والتقبيح العقلي كم ثلاثة، ما تقدم هو الأقوال في تعليل أفعال الله، في تعليل أفعال الله. أما في الحسن والقبح العقلي فالقول الأول أن الله لا يجب عليه شيء من قبل العقل، أن الله تعالى إيش لا يجب عليه شيء من قبل إيش العقل، ولا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع، ولا يجب على العباد شيء قبل ورود إيش السمع، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من قبل الشرع. وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. لذلك هنا المصنف لما قال ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فيقصد بالطائفة الأولى المعتزلة، ويقصد بالطائفة الثانية الأشاعرة. فإذن هذا قول الأشاعرة، لا يجب على الله شيء من قبل العقل. فإذن قالوا أنه ليس هناك حسن أو قبح عقلي، وإنما هو محض المشيئة وصرف الإرادة، محض المشيئة وصرف الإرادة، وهم كما هو معلوم جبرية، هم إيش جبرية، ويقول العبد مجبور على إيش على فعله. فيبقى أنه ليس هناك إلزام للعبد بشيء قبل ورود الشرع، وأن الحسن والقبح إنما يكون بما جاء من هذا، وهذه الأمور ليست لعلة ولا لحكمة، ينفون عنها العلة والحكمة، وإنما يجعلوا لها محض الإرادة وصرف إيش المشيئة. القول الثاني في التحسين والتقبيح أن الحسن والقبح يقول عنهما صفتان ذاتيتان في الأشياء، أن الحسن والقبح إيش صفتان ذاتيتان في الأشياء، ولا شأن للشرع في ذلك، ولا شأن للشرع إيش في ذلك. هذا قول من قول المعتزلة ومن وافقهم، يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، فيرجعون الأمر إلى العقل، فيقول أن هذا الحسن هو أصل في هذا الشيء والقبيح أصل في هذا الشيء ولا شأن للشرع في ذلك. فيكون الشرع بعد ذلك إذا جاء يأتي مقرر لما يعني. وطبعا هذا لا يستغرب عليهم لأن هؤلاء يرون أن أصل أمرهم هو العقل فهو مصدر علومهم، فإن جاء الشرع موافق فبها وإن جاء الشرع مخالف فالمرجع هو إيش؟ هو العقل. طبعا كثير من الأشياء قد لا تفهم الغاية منها والثمرة منها حتى يأتي التطبيق وهؤلاء إذا كانت عقولهم هي التي تحسن وتقبح بنفسها فيبقى ذلك بعد ذلك لا قيمة لشرع، وإنما المرجع والمرد في ذلك إلى ما حسنته عقولهم أو ما قبحته عقولهم. والقول الثالث هو قول أهل السنة وهو التفصيل، عرفت هذا؟ وهو كما قال المصنف قبل ذلك: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال يعني من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، نحن قد يكون للعقل معرفة جملية ولكن المعرفة التفصيلية تكون من جهة الشرع. فهذه الأقوال. فإذن فطائفة توهمت أن الحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني الأمر محض مشيئة وصرف إرادة ليس له علاقة بإيش، يعني من جهة أن هذا يكون مقبول أو غير مقبول. يعني كما ذكر المصنف في بداية الكلام عن هذه المسألة قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من اشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، فالملائمة هي الحسن والمنافرة هي القبح. فإن جئت لهؤلاء أي المعتزلة جعلوا الأمر منحصرا في في العقل، وإن جئت للأشاعرة وجدتهم ليست مسألة منافرة أو ملائمة وإنما محض المشيئة وصرف وصرف الإرادة. قال: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين يعني المعتزلة أو الشرعيين أخرجتاه عن ماذا؟ وأخرجتاه عن هذا القسم غالطت. لا شك أنها غلطت في هذا الأمر، ومرد ذلك إلى غلطهم في مسألة الحكمة والتعليل. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان بالانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. نعم، هذه مسألة فعل الأصلح، هل يجب على الله سبحانه وتعالى فعل إيش؟ الأصلح. فهذه مسألة تترتب على مسألة التعليل، هل فعل الله سبحانه وتعالى هذا لحكمة، وهل بعد ذلك يجب عليه فعل إيش؟ فعل الأصلح للعباد، أو لا يجب عليه فعل إيش؟ الأصلح لمن؟ للعباد. هو قال هنا ثم إن كلتا الطائفتين، من يقصد؟ المعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة، لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك، فإذا مرد المسألة في أصلها إلى مسألة إيش؟ إثبات الصفات. هل أنت تثبت لله سبحانه وتعالى صفات تقوم بذاته، أو لا تثبت صفات تقوم إيش؟ بذاته. فإذا كنت تنكر المحبة والرضا والسخط والفرح نحو ذلك، فسيترتب على هذا إنكار كثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب، أي باب إيش؟ في باب القدر. فهل الله سبحانه وتعالى عندما يكلف العباد بما يكلفهم به ويثيب هذا المثيب، هذا الذي أحسن، ويعاقب هذا الذي أساء، هل هذا فعل بهم ما به صلاحهم أو لا؟ طبعا عندما ينظر للأمر في عمومه أن الله سبحانه وتعالى امتحن العباد واختبرهم، اختبرهم امتحنهم لماذا؟ ليثيب المحسن ويعاقب من؟ المسيء في هذا الشيء. فهذا الإحسان لهذا المحسن أصلح له أو لا؟ أصلح له أو لا؟ أصلح له، يعني يدخل الجنة. فإذا كنت محسنا وأثابك الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، فهذا يكون إيش؟ فعل بك الأصلح أم لا؟ ها؟ فعل بك الأصلح. طيب، لما يأتي المسيء، فهذا المسيء لما أساء دخل إيش؟ دخل النار، عرفت هذا؟ هل فعل به الأصلح أم لا؟ فهل ينظر للأمور بعمومها أو بتفصيلها؟ ها؟ هذه المسألة عند أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى عندما أثاب المطيع وعاقب العاصي، فإذا نظرت إلى جملة الأمور فيكون إيش؟ فعل العدل والحكمة، وإلا كيف يستوي المحسن مع المسيء؟ وكيف تستقيم أحوال العباد إذا كان هناك ليس هناك فرق بين من أساء ومن إيش؟ ومن أحسن؟ فنظر أهل السنة إلى المسألة في إيش؟ في عمومها. وحاول أهل الباطل إيش؟ أن يشككوا في فعل الله سبحانه وتعالى للأصلح، لكي إيش؟ يشككوا في قدرة الله تعالى في فعل العباد، أو يقولون إن العبد مجبور على فعله، حتى إيش؟ يفرون من مسألة أن الله تعالى لم يفعل بالعبد هذا المسيء ما هو إيش؟ ما هو أصلح. وذلك يقولون أن أبا الحسن الأشعري مما ناقش به الجبائي مسألة، يقول أنه لو كان الإنسان له ثلاثة أولاد، أحدهم كان محسنا ومات على إيش؟ إحسانه ودخل الجنة، والثاني مات إيش؟ مسيئا ودخل إيش؟ النار، والثالث مات صغيرا، مات إيش؟ صغيرا. فقال له يعني ماذا يكون حكم الصغير؟ قال الصغير لا يثاب ولا إيش؟ ولا يعاقب، لا يثاب ولا إيش؟ ولا يعاقب، وهذا يدخل الجنة وذاك يدخل إيش؟ النار. فيقول قد يقول الصغير يا رب أنت ما فعلت بي الأصلح، لأنك لو حييتني وعملت بعمل المطيع لدخلت إيش؟ دخلت الجنة، عرفت هذا؟ ويأتي المسيء فيقول يا رب أنت ما فعلت بي إيش؟ الأصلح، فلو أنك أمتني وأنا صغير لا نجوت من العذاب، أو أنك يعني جعلت من مثل أخي الأول لا ما دخلت إيش دخلت منه. طبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف كبير بين من بين المعتزلة البصريين والمعتزلة البغداديين. طبعا ما أستطيع أن أبسط لك المسألة بسطا كبيرا لأنه سيشوش عليك كثير، لكن خلاصتها أن نظر أهل السنة إلى إيش إلى العموم، وهؤلاء يحاول أن ينظروا إيش إلى التفصيل إلى فعل أصلح بهذا الشخص. فالحكمة والعدل في عمومه يقتضي إيش أن يثاب المحسن ويعاقب إيش المسيء، وهذا يتأتى على فهم ما وضعه الله سبحانه وتعالى في العباد من قدرة ومشيئة. فالله سبحانه وتعالى هل جبر العباد؟ هل هم مجبورون؟ ليسوا بمجبورين. طيب هل كذلك يعني لا قدرة لله في أفعال العباد؟ ها؟ هل يقال لا قدرة الله تعالى في أفعال العباد؟ لا. فإذن العبد لا غنى له عن هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وفي ذات الوقت فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ووضع في هذا العبد قدرة وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته. فإذا أطاع فله الجنة، وإذا عصى فله النار. فإذا الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى عدل وحكيم في عباده سبحانه وتعالى. فإنما أثاب المثيب يعني أثاب المحسن وعاقب إيش عاقب المسيء، فهذا أعطاه نعمة وفضلا، وهذا حكمة وإيش وعدل. فالله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وعدل سبحانه وتعالى في إيش في أفعاله. وأنت الآن لو أن شخصا أحسن إليك وشخص أساء إيش أساء إليك، فهل يستويان في الأمر؟ فالمسيء في جانب والمحسن في ماذا؟ في جانب. لكن هؤلاء يعني خالفوا إيش الأصول الشرعية، وبالتالي ما بني في فهمهم من مفاهيم فاسدة أرادوا أن يخضعوا هذه المسألة وهي فعل الأصلح لله تعالى لهذا المفهوم الفاسد الذي قرروه في شأن أفعال العباد في شأن إيش أفعال العباد. فالمسألة مترابطة من جهة الصفات، مترابطة من جهة القول في القدر، مترابطة كذلك بمسألة الحكمة والتعليم والحسن والقبح، ثم تأتي مسألة إيش فعل الأصلح فعل إيش الأصلح. فقال هنا ونحو ذلك مما جاءت به نصر ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. يعني سبحانه وتعالى لا يتصور منه أن يفعل إيش ما هو إيش ما هو قبيح. فيعني هؤلاء الطوائف جميعا لا يقول الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح، لكن ما هو الأصلح هذا محل إيش محل النزاع. فجاء من جاء وأنكر قدرة الله في أفعال العباد لكي يقول إيش أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل قبيحا، فبظنه أنه لا سبيل إلى تنزيه عن القبيح إلا بأن لا يجعل لله قدرة في فعل إيش العبد. ويأتي الآخر الجهمي والأشعري فيقول لكي لا يكون إيش قبيح لا بد أن يكون إيش مجبور على فعله، وهذا الأصلح في حقه، هذا الأصلح في إيش في حقه. هل ذلك ممتنع لذاته يعني وأنه لا يتصور قدرته على ما هو إيش قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قوله؟ فيأتي النزاع في هذه المسألة الذي هو طبعا تفصيله يطول في يعني إذا أردنا نفصل فيه. فقال والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، يعني من جنس التحسين والتقبيح إيش العقل، مرده لنفس المسألة، ومرد التحسين والتقبيح العقلي إلى الحكمة والتعليم. لماذا الله سبحانه وتعالى هل له حكمة وليس له حكمة؟ فلما يكون ينفي الحكمة ويقول بس محض الإرادة وصرف المشيئة، يبقى إيش ها يبقى أن العبد إيش مجبور، وأنه لا مجال إيش للنقاش في الحسن والقبح، ولا كذلك في كون هذا الفعل إيش قبيح أو ليس إيش أو ليس قبيح. يقول بس فقط جبر، أنه مجبور على فعله. وهكذا الفريق الثاني، فقال أولئك لم يفرقوا بين في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقل الذي أثبتوه ولا حقيقة له. طبعا الأوائل من الأشاعر، لأن الأشاعر يقولون محض المشيئة وصرف الإرادة، الأمر ليس له في الجانب العقلي أي مجال، فبالتالي يعني هؤلاء يعني لم يفرقوا بين خلقه وأمره وبين الهدى والضلال والطاعة والمعصية، كأن هذه الأشياء لا حكمة من ورائه، وإنما هذا محض المشيئة وصرف الإرادة، لا شأن له به بأن يكون الله سبحانه وتعالى يعني هنا فعل الأحسن أو الأصلح أو أن هذا حسن أو أن هذا أو أن هذا قبيح. فقال لم يفرق بين خلقه وأمره، يعني في خلقه وأمره، في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار. وهكذا إلى أن قال فلا جعلوه محمودا على فعل على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، لأن المسألة في مردها إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فالعبد مجبور على فعله وليس يعني شيء هناك غير هذا. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، فإن كان نزهوه فإنما نزهوه على إيش؟ على استنتاج عقلي، لا أن العدل صفة يعني قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولا لأن بأفعاله حكما أرادها سبحانه وتعالى، إنما الحسن ما كان في نفسه حسن والقبيح ما كان في نفسه قبيح، ولا شأن له، فيبقى كأن الله سبحانه وتعالى لا يعني لا حكمة له ولا مشيئة له ولا محبة له ولا رضا له سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. فبهذا يعني كان ما كان من أمره، فقال وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. فالأمر إنما هو يستوي، سواء كان أمرا شرعيا أو أمرا دنيويا فهو مستو عندهم، المسألة في ذاتها إما أن تكون حسنة أو تكون قبيحة، ولا بعد ذلك ليس هناك، لأنه ليس هناك أصلا عندهم يعني قدرة لله تعالى في فعل في فعل العبد. نعم. قوله قال الشيخ قال رحمه الله فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة والنار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه سارة وما يسره أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك، إنما تنشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقط غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد أن لا أريد أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نعم. ويجب أن يلاحظ أن كلا من القدرية والصوفية بيئتهم التي نشأوا فيها ما هي؟ أين؟ بيئة البصر، يعني مدى يعني القدر من بيئة البصر، وبدأ التصوف من بيئة إيش؟ من بيئة إيش؟ البصرة. في هذا فكلا المدرستين نشأت في بيئة إيش؟ البصر، في بيئة واحدة. فمن هنا حصل ما حصل من أحيانا نزوع طائفة لشيء ونزوع طائفة إيش؟ لشيء. نحن نعلم أن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية أمر لا شأن للعبد به، عرفت هذا؟ فما أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فهذا أمر، كونك ذكر أو أنثى الله تعالى أراد إيش؟ أراد ذلك كونا وإيش؟ وقدرا. ما أراده دينا وشرعا فهذا الذي إيش؟ العبد مطالب إيش؟ مطالب به، العبد مطالب إيش به. فلما يأتي الصوفية، الصوفية كما قال هنا عن أحدهم قال أريد ألا إيش؟ ألا أريد، فيريد أن يعطل ما له من إرادة بزعم أنه يفنى في الإرادة الكونية القدرية. فالصوفي كيف يتدرج في يعني درجاته يعني بطلانه و يعني فساد معتقده؟ يترقى حتى يصل إلى مرحلة أنه كما سيأتي في الفناء، أنه على ثلاثة أقسام، أنه يفنى في ذات الله على ما يقول. هذا الفناء يترتب عليه أنه يعطل الأوامر والنواهي، فيعطل الإرادة إيش؟ الدينية الشرعية، يعطل الإرادة الدينية إيش؟ الشرعية، بزعمه أنه فني في إيش؟ في الإرادة الكونية إيش؟ القدرية، فيفنى في ذاته. فغاية ما عندهم الفناء في توحيد إيش؟ الربوبية، الفناء في توحيد إيش؟ الربوبية، فيسقط توحيد الألوهية، يسقط توحيد إيش؟ الألوهية. فهو يصل في فلسفته ومنهجه إلى هذه المرحلة، ويأتي بعد ذلك مرحلة يعني أخيرة بأنه لا يرى بينه وبين الله فرق، فيرى أنه شيء إيش؟ أنهما شيء واحد. فهذه أعلى درجات الفناء عندهم، أعلى درجات الفناء إيش؟ عندهم. فالمصنف هنا يناقش هذه الصوفية في هذه المسألة، في مسألة إلغاء الإرادة الدينية الشرعية، هل تلغى أو لا تلغى؟ فنعلم أن الله سبحانه وتعالى وضع في العبد إرادة، وضع في العبد إيش؟